بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قائمة هذا الذي نستعرض فيه أسئلة حول الصيام. نعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن سعد الدين إمام وخطيب جامع الطبريزة والأستاذ من فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. مرحبا مرحبا بكم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالصيام في اللغة والشرع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإنا خرجنا من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا في الكلام فلم أكلم اليوم إنسيا. ومن قول الشاعر: خير صيام وخير عيقا خير صافمة تحت العجاج وأخرى تعد كل جمعة. أما الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عنه في الدراسة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لا هي أقسام من قسم الصيام إلى قسمين: قسم الفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون بسبب صيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب صيام رمضان لأنه واجب بأصل الشرع، أي بغير سبب من المخلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا. مثال معين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال مطلق صيام كل يوم من ايام السنه، الا انه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعه الصوم، فلا يصوم يوم الجمعه الا ان صام يوما قبله او يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يوم العيدين في الفطر والنحر، وكذلك عن صيام ايام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من مقارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج. إذا أريد أن أعرف حكم صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض في نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموهم فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا من بلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاون مع أسباب في فرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم. نعم. في الدين وفضله في العبادة وخاصة الشهر. نعم، كان الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

بقول الله تعالى ومن كان ميرا او على سفر فليتحمل ايام اخرى. ولكن الافضل ان يصوم الا ان يشق عليه فالافضل الفطر. وقال ابن الدرداء رضي الله عنه انما النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. اما اذا شق عليه الصوم فانه مفطر ولا بد، لان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام فافطر، ثم قيل له ان بعض الناس قد صام فقال اولئك الوصاة اولئك الوصاة. ثم الوصف الثالث فان يكون خاليا من الموانع اي من موانع الوجود، وهذا يختص بالمراه ويشترط في حق في وجود صنع عليها اداء ان لا تكون حائرا ولا انفسا، فان كانت حائرا انفسا فانه لا يلزمها الصوم وانما تقضي بدل الايام التي اخطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا ذلك لدي اذا حارت لم تصلي ولم تصم. فاذا حارت المراه فلا صوم عليها وتقضي كايام اخرى. وهنا مثلا المسالتان ينبغي التفكر لهما. المساله الاولى ان بعض النساء تفر في اخر الليل وتعلم انها تفرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، وان منها انها اذا لم تغتسل فانه لا يصح صومها وليس الامر كذلك، بل صومها يصح وان لم تغتسل الا بعد طول الفجر. واما المساله الثانيه فهي ان بعض النساء تكون صائمة إذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب. فبعض النساء يقول إنه إذا أتى الحيض بعد الفطر وقضى صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاء قبل صلاة العشاء جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يحسن، وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى، فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ست عصرة إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفتر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. لا شكرا لكم الله. من يبدأ أن تكون صيام تارك الصلاة؟ تارك الصيام حفر الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومه صحيح. هذه ست عصرات إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. لا شكرا لكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة. تارك الصيام تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاتب الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عام الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله هو من السبعين المشهورين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا ما تركوا الكفر ولا الصلاة. وعلى هذا إذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول، ولا نفع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له صلي ثم صم،

يقول الثاني لأنه لأن الشهر لا يمكن أن يكون 25 يوما ويزيد على 30 يوما لأنه لم يؤخر وفي العبرة قلنا له أكثر وإن كنا 25 يوما بأن تعبوا فإذا ربوا تعبوا كما صبر فيمكن أن تكون جاوبا يشوى وأما إن كنت ناقص عن 26 لا تجد أن تكون 26 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتعقب الزور والعمل به والجهل وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن آداب الصوم أن تكفر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس تسليما في رمضان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يقوم في رمضان حين يقال جبريل فأجاب سوره القرآن ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة من نظر المحرم والاستماع لشيء محرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها الصائم أوحى منها من أداء الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة ومن أداءه أيضا أن يفطر على غضب فإن لم يجد الكمس فإن لم يجد على ماء وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغيب على ظنه أنها غربت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير من عجل الفطر بمن تبعث هذا اللقاء حكم أكل وشرب ما يشبه فطر العلم يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفطر يقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فما دام لم يتيقن ان الفجر قد طلع فله الاكل ولو كان شاكا حتى يتيقن بخلاف من شك في غروب الشمس فانه لا ياكل حتى يتيقن غروب الشمس او يغلب على ظنه غروب الشمس فاذا كثير من الناس يأكل أثناء أداء الأذان حتى يكتمل الأذان فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ حكم هذا الأكل أن يكون أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب أن تأكل حين أن يكمل يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشربوا حتى تسمعوا أذان الإمام المكتوب وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن وله أن يأكل حتى يطلع المؤذن ما دام لم يتيقن لأن الأصل تقوله لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر ما حكم خروج الدم من الطعام من فمه أو أنفه أو بقيته؟ لا يضره خروجه ذلك لأنه لا يقص منه ولو أرعف أنفه وخرج منه معه دم كبير ولو أرعف أنفه وخرج منه دم كبير فإن صومه صحيح ولا أرى عليه لم يتسبب أن يخرج الدم كأن يخلع لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع بلسه ليخرج الدم وإنما خلع بلسه لأن يجلس فهو إنما يجلس إزالة هذا الصلاة ثم إنه عارف أن الدم الذي يخرج على الضرس غالبا هو دم يسير لا يكون له معنى حجامة. سبق أن سألنا سؤال حكم من أكل شرب شاكل لدروع البدن، لكن هنا مثلين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع حتى لا تبين له؟ سبق أن نسوف قراءتنا أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاكل لدروع البدن ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كل السؤال ممكن. ما هو هذا السؤال بحكم من أكل أو جامع عدم ورود الشمس أو عدم سوء الحدث تبين له عكسها؟ إذا أثر في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وبانت مع الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه لا أثر في الإنسان، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأثر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر به عليه. ما حكم الجماع في هذا رمضان ذاكرا او نسيا وحل لي الذنب؟ الجماع في نهايه رمضان كغيره من المقدرات، ان كان الانسان في سفر ليس عليه في ذلك باس سواء كان صائما ام مفطرا، لكن ان كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. واما اذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافلا فلا شيء عليك أيضا، لأن جميع المقدرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصوم صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس صيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.